Thank you.

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صار ولا تكن من الغافلين إن Yeah.